السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك في رحلة إلى الدار الآخرة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك سبحانه في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني وشفيعنا بإذن الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. أيها الأحبة الكرام، في رحلتنا الطويلة التي عشناها في حياتنا، وإنها والله لقصيرة، لكنني أقول لقد توقفت في عجالة عند هذه الرحلة لنعلم ونتذكر من منطلق الخوف على نفسي وعلى الأحبة الكرام، ومن منطلق أن أحب لأخي ما أحب لنفسي، ومن منطلق الدين النصيحة. ونحن نسير في طريقنا أيها الأحبة، الآن نتوقف عند علامات الساعة أو أشراط الساعة الصغرى والكبرى. يا ترى إيه علامات القيامة؟ إيه العلامات اللي بتجينا من ربنا سبحانه وتعالى عشان يعلمنا إن الساعة اقتربت؟ ما نسمع كده كلام ربنا ونوحد الله ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال رب العزة جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة واقترب للناس حسابهم، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من يوم القيامة. قبل ما نتكلم عن العلامات الكبيرة نسمع نداء الله سبحانه وتعالى، ماذا يقول الملك؟ اسمع كده، ركز معايا، الله يكرمك، عشان تعرف العلامات اللي مستنيانا، نعرف يا ترى الساعة اقتربت ولا لا. عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة كل إنسان محترم، إنه عارف إن الساعة اقتربت لأن الله قال ذلك: اقترب للناس حسابهم واقتربت الساعة وانشق القمر. كل ده بيؤكد أن الله قد حدد إنها اقتربت، لكن في علامات تعال نبص عليها. بس نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم. شوف، خلي بالك، ما في أحد أبدا يريد لك الخير كمثل الله سبحانه أبدا. وبعد الله سبحانه وتعالى طبعا النبي محمد والأنبياء والرسل والأمثل فالأمثل في الصلاح والفلاح. اسمع من منطلق إن ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا، وحريص سبحانه وتعالى جل في علاه مع التحفظ على الكلمة إنه ينجينا. وأنا من منطلق الخطبة ذكر بهذه الآية. اسمع الآية ثانية: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تعالوا نشوف العلامات الصغرى والكبرى في عجالة، يعني هنقولها من غير استطراد كثير. موحد العلي الكبير، ونصلي على النبي محمد لا إله إلا الله، ونصلي على سيدنا رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة، العلامة الأولى التي بين أيدينا، أول علامة، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حبيبي وحبيبك النبي فيما رواه مسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. يعني بعثة النبي محمد علامة من علامات الساعة التي بين أيدينا، وقد حدث بعث النبي. قال رسول الله في حديث مسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. والعلامة الثانية موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي، إنك ميت وإنهم ميتون، وكل من على الأرض سيموت. فيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، فلو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها كان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. لقد مات رسول الله، وهذه علامة من علامات الساعة. يبقى بعثة النبي علامة وموت رسول الله علامة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: اعدد ستا بين يدي الساعة، من ضمنها قال حبيبي وحبيبك النبي موتي، وقد مات رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. العلامة الثالثة فتح بيت المقدس، أيضا من حديث البخاري عن النبي محمد: اعدد ستا بين يدي الساعة. أخبر النبي في هذا الحديث فتح بيت المقدس، وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني بيت المقدس اتفتح، ودي علامة من العلامات اللي أخبر عنها النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة بعثة النبي، ثاني حاجة موت النبي، اوعى تنسى الصلاة على النبي، ثالث حاجة فتح بيت المقدس، رابع حاجة طاعون عمواس. خلي بالك، وهذا الطاعون كما جاء في البخاري أيضا في حديث اعدد بين يدي الساعة أو ستا بين يدي الساعة، هذا الطاعون اللي هو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الطاعون كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. احنا بنذكر بسرعة عشان الوقت. هذا الطاعون كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومات 25,000 من الصحابة الكرام، من بينهم أبو عبيدة عامر ابن الجراح. 25,000 مات في الطاعون ده، سبحان الله. أمين الأمة مات في هذا الطاعون في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. العلامة الخامسة ظهور الفتن، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، أو كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. خلي بالك يعني ايه، يعني كل ما تلاقي نفسك في عصر هذه الفتنة اللي جعلت الحليم حيوان، كل ما تقلل من الحركة والاختلاط والمروح والمجيء، طالما فيش في خير في المسألة دي يبقى أحسن حاجة تقلل من الحركة. يعني القاعد أفضل من القايم، واللي قايم أفضل من اللي ماشي، كقطع الليل المظلم. ولذلك حبيبه وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الكلام اللي قلته ده في رواية الإمام أحمد وصحح الحديث الألباني، لكن حبيبه وحبيبك النبي يقول في صحيح مسلم: دائما وأبدا كان يأمرنا تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب اعصمنا بقية أعمالنا يا رب العالمين. العلامة التي بعد ذلك ضياع الأمانة، العلامة التي بعد ذلك ضياع الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما خرجه البخاري، قال الحبيب النبي: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: يا رسول الله كيف إضاعتها؟ قال الحبيب النبي: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. العلامة بها انتشار الزنا. انتشار الزنا من أشراط الساعة كما قال الحبيب النبي فيما رواه مسلم والبخاري. قال حبيب حبيبك النبي من أشراط الساعة ذكر منها رسول الهدى محمد ويظهر الزنا. وأنتم تعلمون أن الزنا قد انتشر، ولا أبالغ أنني يأتيني يوميا اتصالات من الشباب، منهم من يبكي. لا أقول أنه هو الذي قد أحدث هذا، إنما قد يعلم وقد رأى وقد تأكد وقد، لكن أقول فعلا صدق الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن علامات الساعة انتشار الزنا، بل إن فيه ناس للأسف الشديد كما أخبر الحبيب النبي فيما رواه البخاري ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. الحرى اللي هو الزنا، في ناس جعلتها عادية جدا، ولو تتقدم ده مدنية، ده تفريغ طاقة، وعاوزين نهدي الشباب، والناس المتزمتة دي هتحدث في الأمة عقد نفسية. روح شوفوا بقى اللي حصل لهم عقد نفسية، وبينتحروا آلاف المؤلفة بعدما خالفوا أمر الله وساروا على غير نهج محمد رسول الله. اعلنها بكل فخر يا أخي، بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشايا يطويني سراب خادع، ومعي كتاب الله يسطع في يدي. وسيبنا من العقد النفسية اللي هتجلنا، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول قولا إلا بوحي الله سبحانه، وما كان كلام النبي إلا بوحي الله العلي. هو الذي خلقنا، هو الذي يعلم بحالنا، هو الذي يعلم سبحانه ويدري بما ينفعنا وما يضرنا. فالله أسأل أن يعطينا النفع ويبعد عنا كل ضر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العلامة التي بين أيدينا انتشار المعازف والغناء، أظن تحققت، أظن إنني متأكد أنها تحققت بإذن الله، بل كل واحد من الناس الآن مطرب على حسب ظني. يعني احنا جمعنا المطربين كده في مكان، هتبص تلاقيهم عددهم كبر جدا، لكل واحد مغني. ده هيجي زمان بقى وممكن كل واحد وراه 3-4 مغنيين يغنيوا لوحده، غني يا فلان وغني يا فلانة، وحواليك انت بنفسك عشان يسمعوك. كثرة المعازف والأغاني، وهذا الزمان كثر فيه هذا الأمر. فعلا صدق الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، إنه زمان كما أخبر النبي في البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. سبحان الله، أظن في ناس دلوقتي بتقول إن المعازف حلال. كلام النبي واضح في البخاري، كلام النبي واضح في البخاري، ومع ذلك تجد ناس على رؤوس فتوى ويستحلون المعازف والغناء. يقول لك طالما إنها بتشرح الصدر، وطالما إنها بتجيب كلمات ترقى بالأذن وترقى بالفؤاد، يا راجل ما تقول في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي أخبر بذلك، وقال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، أو أورده الإمام الألباني في صحيح الجامع، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعازف والقينات. ده برضو من علامات الساعة، ويظهر في الناس خسف ومسخ وقذف. قيل يا رسول الله إمتى الكلام ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعازف والقينات. وطبعا الكلام ده موجود، المعازف كترت والآلات كترت واللي بيرقصوا كترهم والمتبرجات كترم، يبقى فيه خسف وقذف ومسخ كما أخبر النبي محمد. وأيضا من ضمن العلامات، العلامة التاسعة، ظهور مدعي النبوة. ظهر ناس كتير، دجالون كذابون، من أول مسيلمة بقى والفطاحل في الكذب دول اللي هيصلوا في نار جهنم، ويجي بعدهم ناس برضو يدعوا النبوة. ده في واحد طلع في اسكندرية ادعى انه نبي، ودي مشكلة خطيرة جدا. المصيبة مش فيه، المشكلة في اللي صدقوه. في ناس آمنت به، مش عارف كان بيأمنوا به، يمكن هيودوهم مصايف، دي تعتبر الجنة بتاعته. العلامة العاشرة كثرة الأموال. لا تقوم الساعة كما أخبر النبي اللهم صل عليه حتى يكثر فيكم المال فيفيض، لدرجة الواحد يجي يودي الصدقة الواحد يقول له لا ما عندي العملية كتير، لأن عندي بالملايين المماليانة زي ما بيسموه، تيجي تدي الصدقة الواحد يقول لك أنا مش عايز. ده النبي محمد قال لا تقوم الساعة حتى يحدث هذا الأمر، وقد يكون هذا الأمر قد حدث فعلا أيام سيدنا عمر بن عبد العزيز، زاد المال والناس كانت تودي الصدقات كله يقول لي لا ما خلاص انا مكتفي، وسيحدث هذا الامر ايام المهدي المنتظر وايام سيدنا عيسى ابن مريم لما ينزل مع المهدي ويصلي خلف المهدي. ومن العلامات التي بين ايدينا كثرة القتل دم الحباشر، وانتم شايفين اللي بيحصل في العراق الاطفال والنساء والرجال وكثرة الحروب والدمار، وشفنا اللي حصل في غزة. اللهم يا رب الأرباب ارفع عنا ما نحن فيه من كرب وهم واجعل الأمة في عزة. أولاد وأطفال بيتشالوا كده بالقواريك ويتشالوا بالإدرات وعمالين جرافات تشيلهم جثث. كثرة القتل، صدق الحبيب النبي محمد لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما هرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. وهذا في صحيح مسلم عن حبيبي وحبيبك النبي اللي لازم تصلي عليه يا مسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. ايضا من العلامات شرب الخمور واستحلالها، اللي من دول تجد في البلاد الاسلامية من يسمحون بمصانع الخمور، خلي بالك، وفي ناس تشرب وتستحلها. وكثرة الشرب من علامات الساعة، المصيبة اللي بيستحلها ويواردون لها في أفكارهم الكثيرة والكثيرة من الحجج والجدل، لدرجة أن الشباب بدأوا يألفوا على المسألة دي التأليفات، يقول لك إذا أردت أن تنجو فعليك بالبنجو، وإذا أردت أن تعيش فعليك بالحشيش، وإذا أردت أن تزيد البلة طين فعليك بالهين. ارجع يا فالح وارجع من الصيطة اللي انت فيه ده، احسن تهوه في نار جهنم بإذن رب العالمين. فمن علامات الساعة شرب الخمور واستحلالها، الكلام ده فيما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة، وذكر منها يشرب الخمر في صحيح مسلم عن حبيب وحبيبك النبي. وايضا من ضمن اشراط الساعة العلامة 13 قتال العجم. هيحصل بيننا وبين العجم قتال، ده حصل، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا، او هيحصل بإذن الله خوذا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه. انظر ماذا قال عنه النبي، حمر الوجوه فص الألوه، ده لسه يحصل إن شاء الله، صغار الأعين أنهم ضيقة كده. خلي بالك الكلام اللي بنشوفه ده من الجماعة بتوع بلاد الشرق أقصى الشرق ده ما كانوش موجودين. حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم مجال المطرقة نعالهم الشعر. خلي بالك الكلام ده كما قال العلماء خوزن ديت بلاد الأهواز من عراق العجم، وبلاد خوزستان، وكرمان هي من البلاد المشهورة يحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خراسان. ومن ضمن العلامات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتال الترك، وقد حدث ان حصل قتال بين المسلمين والترك، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوههم واشكالهم. ده الكلام ده رواه النبي في مسلم. أيها الأحبة الكرام، توقفنا عند العلامة 14، ونكمل العلامات في الحلقة القادمة بإذن الذي لا يغفل ولا ينام، وخايف عليك من غضبة الرحمن وعلى نفسه طبعا، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعالى تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار ودع سنين الألم ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن، صدقني اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. نحبكم في الله.